لو فاتوا جيت يوم زرتني، لو صدقت أفنيت عمري في هواك. لو فاتوا جيت يوم زرتني، لو صدقت أفنيت روحي في هواك. لو فاتوا جيت يوم زرتني، لو صدقت أفنيت روحي في هواك. لو سمحت بشوفتك وامهلتني، أرتوي وأروي معك زهرة شفاك.